عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الفتاة هي البراءة والطيبة، وهي الرقة والعفوية، وهي الحنان والبهجة. بنتي أمورة حلوة وأمورة أحلى من الصورة، اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للفتاة. باسم البنات، باسم البنات، والأولاد، والأولاد، والمهرجانات، والمهرجانات، والأعياد، والأعياد، تهتفي يا بطل استبداد الفتاة في المثالية. أسعد معكم فيه هالة سالم. عزيزتي المستمعة، واليوم العالمي للفتاة أو اليوم العالمي للطفلة هو الاحتفال الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 11 أكتوبر من كل عام، وشعار هذا العام شخصيتي والتغيير الذي أقوله. ونبدأ اللقاء بكلمة الإذاعية الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. أقرأ دائما خطابات المراهقات باهتمام شديد، وأحزن لما تتعرض له هؤلاء الصغيرات من أخطار في هذه المرحلة الحرجة، وفي غيبة الرعاية والتوجيه والرقابة اليقظة التي يتهاون الأهل فيها. تذكر بعض خطابات المراهقات أسرارا ومواقف، بعضها محرج وبعضها مخزي لا أستطيع أن أتناولها أو أعلنها، وبعضها ومنها رسالة اليوم أحرص على الإشارة إليها لأدق ناقوس الخطر للمراهقات وللآباء والأمهات. تقول هذه المعذبة في رسالتها: أنا فتاة في 19، جميلة جدا بشهادة الجميع. تمت خطبتي إلى ابن خالتي منذ عامين، وهو شاب مؤدب وهادئ الطبع وذكي، وفيه جميع الصفات التي تتمناها أي فتاة. أحبه جدا وهو أيضا يحبني، ولكن حبه لي بدون كلمات الإعجاب التي ترضي غروري، فلا يعبر عن مشاعره، ولا يشير إلى جمالي وأنوثتي، ولا يحتفظ بصورتي في محفظته. ومع كل هذا فإني أحبه، وأفكر دائما في بيت الزوجية الذي يجمع شملنا. وفجأة يا سيدتي طرأ تغيير كبير على ظروفي وأفكاري. التقيت بإنسان رقيق المشاعر، تبادلنا النظرات، وأعلن حبه الشديد لي، وصرح بأنه يريد أن يتزوجني، وطلب مني أن أخرج معه. رفضت بلا تردد، إلا أنه لم ييأس وأخذ يلح علي ويؤكد لي أهمية الخروج للتعارف والتفاهم. وأخيرا وافقت وخرجت معه 3 مرات، وأسعدني كلامه وتعبيراته المنعشة. لا تقولي لي يا سيدتي إنه يلعب بي، فلقد أكد لي أنه يحبني فعلا ولا يقدر على الاستغناء عني. الشيء الذي جعلني أكتب هذه الرسالة هو كيف يحدث هذا من شخص غريب ولا يحدث مثله من خطيبي. وأصرح لك بأني بدأت أميل لهذا الشاب وأنسى خطيبي، مع العلم بأننا بدأنا ترتيبات الزفاف. أطلب النصيحة يا سيدتي، هل أترك خطيبي الذي لا يعتني بي مثل هذا الشاب؟ أخواتي المستمعات، أقول لهذه المراهقة، وأظن أن جميع الأمهات يقولن لها معي: أنت واقعة في خطأ كبير، ومعرضة لأن تكوني ضحية أوهام وكلام لا يودي ولا يجيب. كيف وأنت مخطوبة وتحبين خطيبك وخطيبك يحبك، ومع هذا تنقضين العهد وتستجيبين لشاب آخر وتخرجين معه وتتكلمين عن رقة المشاعر والغزل الرقيق والتعبيرات المنعشة التي لا تجدين مثلها من خطيبك، وتمنعيني من أقول لك إنه يلعب بك؟ هذا مثل كلام الروايات يا ابنتي، كلام مزوق ومزيف ومبالغة مكشوفة. ماذا تعرفين عن هذا الشاب غير هذا الكلام الذي أدار رأسك وجعلك تفكرين في فسخ خطوبتك؟ إنه هو أيضا لا يعرف عنك شيئا غير أنك جميلة غاية الجمال. كيف لم تتنبهي إلى أن كل الذي يريده هو هذا الجمال؟ تخلصي من الوهم الذي يسيطر عليك، واتجهي بكل مشاعرك إلى خطيبك الذي لا عيب فيه إلا أنه لا يتغزل في جمالك. هذا طبيعي يا ابنتي، لأنه يعرفك منذ طفولتك، فجمالك ليس مفاجأة له أو شيء جديد بالنسبة له. أخواتي المستمعات، هذا مثال للأوهام التي تلف عقول المراهقات. أليس الخير كل الخير في أن تفتح الأمهات قلوبهن وتفسح صدورهن، يلجأ إليها البنات ويجدن عندها الراحة والهداية والأمان والحماية من عبث الشبان؟ حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، يا أخواتي يا أخواتي يا أخواتي بحبها، يا حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، يا حبيبة أمها. والآن نعيش أحداث جديدة مع نجوم عيلة مرزوق، يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. يا فريد، فريد. أيوه عفاف. أحضر لك الفطار؟ يا ريت، بس أوام وحياتك عشان عندي عملية في المستشفى. ربنا معاك يا رب. إيه ده، أنت نزلة ولا إيه؟ أيوه. راح فين؟ عندي ندوة. ودي ندوة إيه دي بقى إن شاء الله؟ النهاردة 11 أكتوبر اليوم العالمي للفتاة. ويا ترى حضرتي اللي هتقوليه؟ أيوه، حماية حقوق الفتيات وفرص لحياة أفضل، وحق كل فتاة في التعليم والتغذية والرعاية الصحية. بالظبط كده، ده غير بقى الحماية من العنف والقضاء على الزواج المبكر. ربنا يوفقك يا عفاف، ابقي طمنيني وحياتك. وانت كمان ربنا يوفقك في العملية وطمني. يلا بقى روح البس لغاية ما جهز لك الفطار. أوام وحياتك. هيثم، لازم تروح مدرسة حمادة. ليه يا هديل؟ ليه؟ حمادة مش قادر يفهم من مستر الرياضة. هو المستر ما بيشرحش كويس؟ مش عارفة. حمادة، يا حمادة. أيوة يا بابا. انت ليه يا حبيبي مش فاهم من المستر؟ عشان انا قاعد في اخر الديسك في الفصل. طب وهو ينفع كده يا حبيبي؟ المستر قال هنبدل كل اسبوع، اللي قاعدين ورا هيطلعوا قدام، واللي قاعدين قدام هيرجعوا ورا. طيب ايه المشكلة؟ المشكلة لما حمادة بيرجع ورا ما بيركزش. ما بيركزش ولا ما بيشوفش كويس؟ ما بيشوفش كويس. هديل، حمادة لازم يروح لدكتور عيون، لازم. الو. ايوه عفاف، انت فين؟ انا لسه في الندوه لغايه دلوقتي. طب ما تتاخريش وخلي بالك من نفسك. حاضر، مع السلامه. قولي لي بقى يا روفان، حكايتك ايه؟ ابويا عايز يطلعني من المدرسه. يا ساتر يا رب، يطلعك من المدرسه ليه؟ بيقول ان البنات مصيرها تتجوز ومش مهم العلاقه. لا طبعا، غلط الكلام ده، التعليم مهم للبنت وللولد. وانا كمان بحب المدرسه ومش عايز اطلع منها. قوليلي بقى، مين اللي جابك الندوة هنا؟ ميس فتحية، وابويا وافق انها تاخدني معها بالعافية. عموما ما تقلقيش يا حبيبتي، في ناس هيروحوا لابوكي ويقنعوا انه ما يفرقش بين الولد والبنت، وانه هو يكمل تعليمك لحد ما تخشي كلية وتاخدي بكالوريوس ان شاء الله. ربنا يكرمك ويخليك يا دكتورة ويهديك يا ابا وتسيبنا كمل تعليمي. هيحصل ان شاء الله.